لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: طلاق السكران. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع لأنه المتسبب لإدخال الفساد على عقله بإرادته، فقال قوم إنه لغو لا عبرة له لأنه هو والمجنون سواء، إذ أن كل منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف، ولأن الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نقول: هل يسقط عمن عصى بسكره الصلاة لأجل أنه فاقد العقل كالمجنون، أم أنه يأثم بترك الصلاة كما يأثم بترك بشرب الخمر؟ لو أن هذا السكران أثناء سكره قذف وسب وزنى وقتل، فكيف يعاقب فقط عقوبة السكران وتسقط عنه العقوبات الأخرى لأنه فاقد العقل كالمجنون الذي إذا فعل ذلك لم يكن عليه شيء من عقوبته إلا الأحكام الوضعية فقط، ولكن ليس عليه لا عقوبة ولا يؤخذ منه حقوق الآخرين؟ لذلك نقول: من اختار السكر ليس كالمجنون الذي زال عقله بغير اختياره. نقول: نعم، الذي يصح قياسه على المجنون الذي شرب ما لا يعرف أنه خمر فتبين أنه خمر، أو أنه شرب الخمر عند الضرورة لإزالة الغصة، أو أثناء جراحة أخذ مادة مخدرة أو نحو ذلك لضرورة فتغير عقله بسبب ذلك فقال كلاما يكون فيه معذورا ملحق بالمجنون. أما من اختار أن يزيل عقله بنفسه فلا شك أنه مسؤول عن تصرفاته، وهو الذي اختار أن يزيل عقله فلزمته الحقوق التي تترتب على تصرفاته أثناء سكره. وأما الاحتجاج لأن حمزة قد قال ردة أو قال كفرا أثناء سكره، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وهل أنتم إلا عبيد آبائي؟ وقتل الناقتين اللتين كان علي رضي الله عنه يعدهما لبناء فاطمة. فكل ذلك عندما لم تكن الخمر حراما قبل أن تحرم، ولذلك لم يكن السكر في ذلك الوقت ممنوعا منه يسأل فيه عن تصرفاته، فلم يرتد بذلك ولم يضمن لأن السكر لم يكن حراما. إلى أن صار السكر حراما وصارت الخمر حراما، فصار كل من يتسبب في ذلك مسؤولا عن تصرفاته. يقول: فجعل سبحانه قول السكران غير معتد به، اللي هو في الصلاة، كلام ابن القيم وغير واحد، هو: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الحقيقة أن هذه الآية نزلت قبل نزول تحريم الخمر، وكان معناها: لا تشربوا الخمر قبل الصلاة حتى لا تضيع عليكم الصلاة. وهذا يدل على أن ما وجب عليه من أقوال لا يصح أن يعتد بها حال سكره، لا يسقط الوجوب عنه لو أداها حال سكره، ولا دليل في الآية على أن ما فعل من أفعال وقال من أقوال محرمة أو ينشئ بها حقوقا على نفسه للآخرين أو يكون فيها حقوقا للآخرين أن ذلك لا يعتد به. وما ذنب ذلك الذي عاقده؟ وما ذنب تلك التي استحقت كامل المهر بالطلاق ووجبت عليها العدة وفتح لها باب التخلص من هذا الفاسق المفتري الذي يعني يدمن شرب الخمر أو يشرب الخمر حتى يسكر؟ فكيف تغلقونه عليه بزعم أن السكران لا عبرة بأقواله وهو الذي اختار ذلك؟ يقول لأنه لا يعلم ما يقول، فجعل سبحانه قول السكران غير معتد به. نقول هنا قوله في الصلاة وهو سكران وجب عليه أن يؤديها وهو عاقل، ليس في ذلك إسقاط حقوق الآخرين على السكران. طب وكم من شارب للمخدرات يقتل أثناء سكره، أتجعلون ذلك عذرا يخفف عنه العقوبة ويجعله بالقتل الخطأ؟ يغتصب امرأة بسبب أنه كان تحت تأثير المخدرات والخمر، نجعل ذلك سببا لتخفيف العقوبة عليه؟ يقتل ويسرق ويغتصب ويرتكب الجرائم تحت تأثير المخدرات، ونقول لا يعاقب إلا على كونه قد شرب المخدرات، شرب الخمر، يجلد 40 جلدة وقد قتل وقذف وباح بأسرار كان يجب عليه أن يكتمها ودل على عورات المسلمين وتجسس لأعداء الله. كم تفعل الخمر بالناس حتى يصبحوا جواسيس للأعداء ويضر بلادهم أعظم الضرر ويضر المسلمين أعظم الضرر تحت تأثير الخمر، فيبيع زوجته تحت تأثير الخمر لمن يفعل بها الفاحشة وربما يكرهها على ذلك. كل هذا يجعل عقوبته فقط عقوبة السكران لأنه لا يعلم ما يقول؟ هذا الكلام ليس سديدا. لذلك يقول وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران، ربما كان طلاق سكران لا يعني يدري أنه شرب خمرا، شرب شيئا لا يعرف أنه مسكر. وعلى أي حال فلو كان هذا قول صحابي مسألة لم يجمع عليها ولو كان من الخلفاء الراشدين فإن ذلك ليس بمنزلة الحديث المرفوع. وعمومات الأدلة في وقوع الطلاق، الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تدل على لزومه لكل المكلفين. والسكران ليس ساقط التكليف، ليس لأنه اختار الدخول في السكر بإرادته. من ضمن ما احتجوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يستنكه فم ماعز ينظر أبيه سكر أم لا. نقول هذا في الإقرارات التي يترتب عليها حق لله عز وجل وليس فيما يتعلق بحقوق العباد. ها؟ ما هو زنا بس بكذا احنا بيقر بالزنا في الشهود عليه. لا كان حمل خمر محرمة، لكن احنا هنا بنقول في اقرار. يعني لو واحد وهو سكران قال ان هو ايه ان هو فعل اي جريمة ما فيش دليل تاني، الاقرار ده مش هيعتبر، ده اقصى ما يدل عليه حديث ماعز الا ان يقر به حال ايه افاقته. يعني الكلام اللي قاله حال السكر نمسكه ونقرره به حال الإفاقة، فإن أقر لزمه وإلا فالسكران لا يفرق بين الحقيقة والخيال. ولذلك ما يقر به حال سكره لا يعتبر. أما ما يتعلق به حقوق آخرين، الطلاق مما يتعلق به حقوق آخرين، القذف مما يتعلق به حقوق آخرين، الزنا والقتل مما يتعلق به حقوق آخرين، قطع أعضاء بعض الناس نتيجة السكر يتعلق به حقوق آخرين. يبقى أي واحد عايز يرتكب جريمة يشرب خمر ومخدرات ويرتكب، بالعكس ده هي هتساعده على الجريمة. واحد عمال يشتم ليل ونهار يقول لك أصل أنا قبل ما أطلع لكم واخد إيه؟ واخد حشيش، يبقى كده خلاص هنسكت عنه ونقول راجل مالوش دعوة، شرعا ملزم بذلك. يقول: وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف عثمان رضي الله عنه في ذلك أحد أصحابه، هذا ليس بصحيح. يقول: وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسين وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه، واختاره المزني من الشافعي، ليس هو المعتمد، ليس هو مرجح عندهم. يقول: وهو إحدى الروايات عن أحمد وهي التي استقر عليها مذهبه، وهو مذهب أهل الظاهر كلهم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو حسن الكرخي. قال الشوكاني، طبعا كل كان ده كلام ابن القيم من أجل إيه؟ مع أنه مخالف المذاهب، يعني المذاهب الأربعة المعتمد عندها. يقول: قال الشوكاني: إن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام. لا، احنا مش متفقين على ان من ازال عقله بارادته لا تتعلق به الاحكام. يقولون من مدار الاحكام على العقل، مش كده؟ بس انا ما قالش العقل، المجنون. ولذلك لابد ان يلحق بالمجنون. الذي يلحق بالمجنون الذي سكر رغما عنه، اكره على شرب خمر فسكر، حقن بمادة مخدرة فزال عقله. اما من اختار ان يفعل ذلك، أين الدليل على سقوط ذلك عنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل كل من فقد العقل بأي طريقة كانت فهو ساقط عنه التاني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المجنون حتى يفيق. فمن أين لكم بأن السكران كالمجنون من كل وجه؟ هذا قياس وليس نصا. حتى تقول أنه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، نقول هذا المناط هو العقل إذا تزول الأحكام، إذا زال باختيار الإنسان. أما إذا أزاله الإنسان بنفسه فإنه لا تسقط عنه الأحكام. يقول: وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا. كان الشوكاني غلط جدا، ارتكب جرائم، كيف نقول أنه خارج عن عمومات الأدلة حتى تقصرها على 40 جلدة؟ وقد قتل وقذف واغتصب وقطع الطريق، سرق أموال الناس وأتلفها، وتقول لا نزيد على عقوبة 40 جلدة؟ هذا فتح باب للجرائم، فتح باب الجرائم. لا، كل خلاص مش متناقضين. لا، بيقولوا مجنون زي المجنون. يقول: ونقول يقع طلاق، بيقول فليس لنا أن نجاوزها برأينا، ونقول يقع طلاق عقوبة له فيجمع له بين غرمين. هذا الكلام ليس صحيحا، لأننا نقول هذا قد تعلق به حقوق الآخرين فليست مجرد عقوبة. نحن لا نعاقبه على سكره بإيقاع طلاقه، نحن نوقع ما تلفظ به لسانه داخل في العمومات العامة للأدلة، إذ أن لم يخرجه منها دليل. يقول: وقد جرى العمل أخيرا في المحاكم بهذا المذهب، فقد جاء في المرسوم بقانون رقم 25 سنة 1929 في المادة الأولى منه: لا يقع طلاق السكران والمكره. هذا خطأ خلاف جمهور أهل العلم. ليس في كل ما ذكرنا، لكن طلاق السكران في حد ذاته خلاف سائل. يعني أما عدم عقوبته على الجرائم فلا أراه يسوغ. الخلاف سائل في موضوع الطلاق، أما الجرائم الأخرى فلا أراه خلاف سائل. لا برضو، تقعش سكران على مذهب من يقوم لا يوقع طلاق السكران. اللي هيوقع تلقي استقرار هيوقع كل حاجة متعلقة بها حقوق العباد بما في ذلك الرجعة. عليها مترتب عليها حقوق، الرجعة دي مترتب عليها حقوق، ها؟ كل ما يترتب عليه حقوق يلزم. طلاق الغضبان، والغضبان الذي لا يتصور، لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة. روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حسن، هو ضعيف ولكن له شواهد وطرق. يقول: وفسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، وفسر بالجنون. والصحيح أنه يشمل الثلاثة، بس الغضب الذي يغلب العقل، والإكراه المعتبر شرعا، والجنون الذي يذهب معه العقل. قال ابن تيمية كما في ذات المعاد. ازاي؟ مش حاسس. هو يقول عن نفسه. هو يقول عن نفسه. هما لذلك يعني يجعل ذلك ديانة. واما قضاء فلا بد وان يحكم بالظاهر. قال ابن تيمية كما في زاد المعاد: حقيقة الاغلاق ان يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام او لا يعلم به. هو صحيح ان هو لا يعلم به، علشان نقول ده اغلق. ممكن يتصور فيه اراد ان يقول شيئا فايه فقال غيره، زي واحد بيقرا ايه: اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب النار، مثلا خطا سبق لسان. هذا الامر ليس يكلف به. واما في احكام الظاهر فلا بد ان يعمل بما ظهر. طب لو هم صدقوه فيما ادعى جاز لهم ذلك، وجاز لهم إهدار هذا الطلاق. مين اللي صدقوه؟ يعني امرأته وأولياؤه. هذا هو الذي يعني يراد دائما في هذا الباب، لكن لابد أن يتأكد منه أنه كان لا يشعر بما يقول حتى يصح أنه قد أغلق عقله، أغلق قلبه. يقول: كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب. لازم نقول سكر، سكر مباح. مذهب سلمتانية في السكران هو المذهب اللي ذكره هنا، هو الشيخ سيد سامي اللي بيرجحه ابن القيم ان طلاق السكران لا يقع، المذهب ابن تيمية وابن القيم، ونحن لا نرجح ذلك نهائيا. اما بالنسبة للغضب فالغضب لانه هو قد يصل بالانسان يعني دون ارادة منه، يغضب يغضب يغضب، مش هو اللي بيغضب نفسه، غيره ايه يعني يصل به الغضب الى ان لا يعلم ما يقول، لا يشعر بما قال. يقولون له: قلت كذا وقلت كذا، فيقول: انا ما اشعر اني قلت ذلك، يخبرونني انني قلت. اما ان هو يحكي التفاصيل يدل على وعيه، خصوصا ان يكون الكلام التصرف متسقا مع السياق، يعني غزول. ولو راجل طلقني يروح جاي يقول: طب انت طالق، وهو احكي لك التفاصيل دي كلها، انما اراد ان ينتقم لرجولك، انما اراد ان يثبت الرجوله، او اغاظه اهلها فقال بنتكم طالق لاجل ان يعاقبهم على ذلك. اذا واحد ايه فاهم هو بيعمل ايه اذا حكى ذلك تفصيلا واتسق القول مع سياق الواقعه، كان ذلك ايه يدل على عدم الاغلاق. هم الناس وهي راضيه قوي ومستريحه هتطلق؟ لا، يعني هو الناس بيطلقوا من غير سبب. قال: وكل ما لا قصد له ولا معرفة له بما قال يدخل في ذلك. واحنا بنقول ماشي هذا الكلام هو جاي ويقول له والله جاي اقول لها كلمة قلت كلمة تانية. يقول والغضب على ثلاثة أقسام. طبعا ده اللي بنى عليه بقى للأسف يعني ابطل كل الطبقات التي تأتي إلى لجان الفتوى بمثل هذا الكلام، مع إن هنقول الغضب على ثلاثة أقسام: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. هو اللي هنا سماه أن يزيل العقل اللي هو الإغلاق في الحقيقة. يقول ما يكون في اثنين: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. برضو ده اتفاقا، يعني الطلاق الغضب موجود بس هو عارف يقوله وقصد من يقوله. الثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. إذا زال مش إذا زاد، إذا زال. النسخ المكتوبة زاد صلحوها. يقول فهذا محل نظر. نقول ده طالما أنك تقر بأنه يشعر بما يقول فقد إيه؟ فقد زال عنه وصف الإغلاق، ولا يزال يشعر بما يقول، وأنه قصد الكلام فعلا بس يندم بعد كده. طب كم من فاعل القاتل عمدا ندم بعد إيه؟ بعد فعله، بعد أن رأى الغراب فأصبح من النادمين. هل أسقط ذلك عنه؟ الغضب هو سبب من أسباب القذف، وسبب من أسباب القتل، وسبب من أسباب قطع أعضاء الناس في المنازع في الخصومات، ضربوا بعض وقطع فقع عينه وإلا مثل هذا، وبعد ما يحصل يرجع إيه؟ يندم. هل يسقط عنه الحقوق؟ لا بد وأن يكون قد صار مجنونا، فعند ذلك يسقط عنه القصاص أو يسقط عنه الحق. من جهة الحكم التكليفي يبقى التعويض الذي هو من الأحكام الوضعية. يقول وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه، ده كلام ابن القيم وده مذهب ابن تيمية أيضا. ونقول بل هو ليس متجها ولا قويا، لأنه لم يدخل في عموم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لأنه لم يغلق عليه عقله، لأنه لا يزال واعيا، ولهذا يحاسب على تصرفاته. يحول بينه وبين نيته، يعني لو تفكر وهدأ. هو ما كانش ناوي يطلع قبل الخناق بس كده، ما هو يعني ايه بدون نية؟ الكلام لا يخرج من الانسان رغما عنه الا الذي اغرق عقله، لكن هو بيتلفظ بالالفاظ وهو واعي لها وعارف هو بيقول ايه. ها؟ لكن هو المقصود بقى ان هو قبل الغضب ما كانش ناوي، وبعدين حدثت له النية انتقاما لما وقع له وانتصارا لنفسه. ده هنقوله ازاي حيلة بينه وبين نيته، اي نيته اللي كتب لكده ونيته اللي بعد كده هيبقى ندمان. لكن ده كلام ليس سديدا على الاطلاق. القسم الثاني ده هو الاول، هو الثاني. القسم الثالث هو الثاني. القسم الاولاني هو الوحيد الذي لا يقع به طلاق، الغضب المغلق للعقل. جاي اهو تستعجل ليه؟ صحيح، هم برضه هيشككوا الهازل. قال طلاق الهازل والمخطئ، الهازل الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة بل على وجه اللعب ونقيضه الجاد، نأخذ من الجد. قال الحافظ أرى أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة، كالنشوز. قال ابن القيم أي عن غرض من المطلق في وقوعه. يركب بينها الهازل تحتمها تحتمها كده. هامش واحد هي دي. قال الحفظ ده هامش ثلاثة. ده الهازل ده واحد بس. أنا عشان زيلة عندي خالص. قال يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع. ليه الهازل يقع؟ لأنه متصور لما يقول وقاصد أن يحرك لسانه به. هو صحيح لا يريد أن يطلق لكن بيهزر، تلفظ بالطلاق مختارا مريدا للتلفظ به ترتب عليه أثره. يقول أيوة بالضبط. أما أنا هعرف منين قصد الباطن وهل يترتب عليه حكم أم لا؟ وهذا لا نكلف به ولا تبنى عليه الأحكام، العبرة بما نطق به مختارا. هتصبر بجيب الكتاب معاك. يقول كما أن نكاح يصح، طلاق الهازل يقع كما أن نكاح يصح، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. حديث حسن. الجد أنا أظن أنهما لغتان. أنتم متشكلة عندكم بالكسر؟ مش متشكلة أصلا. جدهن جد جد وهزلهن جد. يقول هذا الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب وهو مختلف فيه فإنه قد تقوى بأحاديث أخرى. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل، منهم الباقر والصادق والناصر. دول طبعا إيه ده، الباقر والصادق دول من الإمامية، يعني نقل الكلام عنهم من الإمامية، والناصر ده من الزيدية. يقول وهو قول في مذهب أحمد ومالك، إذ هؤلاء إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه. وفي الحقيقة الرضا ده كيف يعرف؟ إنه يكونش فيه إكراه. إيه اللي خلاك تطلع؟ إلا أن يكون حد أرغمك أو جاي تقول كلمة قلت غيرها، ونحن نقبل ذلك في الحقيقة. جاي يقول والله جاي أقول لها أنا بحبك قلت لها أنت طالب، ده هو فيها تنفع يعني. لا ده بيعرض، ده غير الهازل. الهازل ده واحد بيهزر، الناس عمالين يهزروا بيضحكوا مع بعض هو ومراته، لا يعني تقدر تطلعني ولا طب انت طالق، وهو ايه مش فاهم ان الموضوع ده يقع، يهزروا مع بعض فترتب على ذلك وقوع الطلاق. ايه بيسال بيقول ان هو ومراته بيعملوا مشهد تمثيل وكده خلاص. يقول اذ ان هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعنى وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد اعتبر اليمين لغوا، لقول الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإنما العزم ما عزم العازم على فعله ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه. أنا بقول فعل النكاح، فكنا قلنا النكاح عقد شكلي مش كده، الألفاظ فيه معتبرة، والطلاق كذلك. ما انت قلت أوقعت الطلاق لما اخترت أن تتكلم برضاك، اللسان ما بيتحركش غصب عن الواحد، ففي نية أن انت تقول الكلمة، هي الكلمة دي اللي حلت العقد، هي كلمة الطلاق. اللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية، صحيح، اللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية، مش علشان ان النية مش معتبرة، علشان ان النية موجودة. انا كده لا يسأل عن النية في اللفظ الصريح، لكن لو هو في الحقيقة ان اللفظ الصريح ده كان على سبيل الذهول او الخطأ او انه قصد كلاما اخر عمدا وغير اللفظ، هو في استعمال الناس صريح. يعني لو قال لي طارق بالايه بالهمزة وهو قاصد انها تكون بالهمزة، هو الناس كلها هتشهد على ايه؟ على انها طلقها، مش كده؟ عشان احنا الشعب المصري بينطق الايه القاف ايه همزة. طب لو هو قاصد فعلا ان لا انت طالق يعني طليتي جسمك بكريم وفاهم الكلام ده وقاصد وقال انا قصدي كده وانا ما قلتش انها طالق بالقاف، ماشي كده؟ يبقى زي طلقة رسالة، انت طلقة، طلقة يقصد بذلك في عنفها في الاندفاع، ويقول انها ليست طالقا او طالقة اللي هي اللفظ الصريح، خلاص يبقى يعتبر ذلك اذا صدقته. لا الهمزة ما تحسبش لو هو نويها كده، لو نويها باللغة العربية لا العامية. اه طبعا انا مش هيلتفت لذلك الا فقيه في اللغه العربيه. انا دخل يصلي ويقول على الجيم جيم هو بيصلي، يقول حتى انا بقى العنايه الثلاث ما بقاش في حاجه، ما بقاش طلاق يعني، بس نقول له عليك الثلاث انهي ثلاثه؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والطلاق عمل، يعني مفتقر الى النيه والهازل لا عزم له ولا نيه، بل له عزم ونيه على التلفظ الذي حل عقد الزواج. فهو البخاري عن ابن عباس انما الطلاق عن وتر، اي قال الحافظ اي لا ينبغي للرجل ان يطلق امراته الا عند الحاجه كالنشوز. قال ابن القيم اي عن غرض من المطلق في وقوعه، ولكن هذا قد وقع فعلا، هذا تلفظ به فقد وقع. إنما طلاق المخطئ، أما طلاق المخطئ وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه، فقد رأى فقهاء الأحناف أنه يعمل به قضاء، وأما ديانة فيما بينه وبين ربي فلا يقع عليه طلاقه وزوجته حلال له. طب وهي تعمل إيه إذا صدقته؟ كان حلالا لها، واذا ولم يقع في نفسها صدق فالواجب ان يقضى عليه بما ايه بما اظهر. طلاق الغافل والساهي مثل المخطئ والهازل، الغافل والساهي. والفرق بين المخطئ والهازل ان طلاق الهازل يقع قضاء وديانة عند من يرى ذلك، وده قول عامة العلماء واللي دل عليه الحديث، وطلاق المخطئ يقع قضاء فقط، وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعين. لو صدقته خلاص ترفع أمرها للحاكم؟ لا ما ترفعش، صدقتوش ترفع أمرها للحاكم ويجيب شهود؟ ما فيش شهود يحلفوه ولا يحلفوه؟ لا ما تحلفش شيء. طلاق المدهوس، المدهوس الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله، برضه هنا ذهب عقله بغير إرادة منه وأطاحت بتفكيره، لا يقع طلاقه، كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه. هنقول واحد في البنك، واحد بيفوق من البنك، ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته. أخرس يا بالإشارة يا بالكتاب، الكتابة أوضح إن كان يحسنها. خلاص إنه إيه؟ مش مصدقاه خلاص اختلف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.